روى ابن كثير رحمه الله تعالى في السير أن هشام بن عبد الملك حج في خلافة أبيه وأخيه الوليد، فطاف بالبيت، فلما أراد أن يستلم الحجر لم يتمكن حتى نصب له منبر، فاستلم وجلس عليه، وقام أهل الشام حوله. فبينا هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين رحمه الله، فلما دنا من الحجر ليستلمه تنحى الناس عنه إجلالا وهيبة واحتراما. فقال أهل الشام لهشام: من هذا؟ فقال: لا أعرفه. فقال الفرزدق وكان حاضرا: أنا أعرفه. فقالوا: ومن هو؟ فأومأ الفرزدق إليه قائلا: يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، تزينه خصلتان الحلم والكرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت لها الأمم. عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغواية والإملاق والظلم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، لا يخلف الوعد ميمون بغيبته. رحب الفناء أريب حين يعتزم، يكاد يمسكه عرفان راحته. ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، ينمى إلى ذروة العز التي قصرات عن نيلها عرب الإسلام والعجم. ينجاب نور الهدى من نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الغيم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يغضي حياء ويغضى من مغابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانهم قوم وإن كرموا. إذا رأته قريش قال قائلها، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته.